Penuhi hidup kamu dengan majlis ilim. Penuhi kehidupan kamu dengan majlis Quran. Alhasil, kita harus berdoa kepada Allah. Allahumma ya man waffaqa ala al-khair lil-khair wa'anam alaih. Wafikna lil-khair wa'inna alaih. Ya Allah, engkau yang telah memberi kekuatan kepada orang-orang yang baik untuk berbuat baik. Dan engkau bantu mereka untuk berbuat baik. Maka beri kekuatan kami untuk bisa berbuat baik, menjadi orang yang baik, bantulah kami untuk melaksanakan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahina salub bil is mil a'zam wa jahil mustafa farwit علينا ببسم الله مولانا فدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا بكل أمر يا الخالق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وأليم على الصحابة جمعا توسلنا وكل التابعين في كل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طارا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القدس حجا وزير الدين تاج العارفين قفز وزبة التمكين مرجع وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد روس القوت بأجلى عن القلب صدى للصادقين عفي في الدين محيي الدين حسان له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمل الدين سعدا عظيم الحال تجلى بدينا ونظمها أبا بكر إماما حباه إله فرهان مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران النعم والحاضرين ولطف شامل ودوى مسافر وغفران لكل الموت نبينا ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين اللهم صل أفضل الصلاة على سيدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. اللهم صل أفضل الصلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن جرى كلمات كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اشعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وغفاتنا في ديننا على الكتر انثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نحظى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله بعلمين الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح أبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن إليهم ثم إلى رسول الله جل الله أحمد عيسى بن عبيد الله والشرك به وجوب الشهير سيد العظم الفقير المقدم محمد بن علي من الحبيب علي الغيوم يا اخواني وابن علي محمد من الدبيل من قدر الحبيب الرحمن السقاه واسوده وبكر السكره بن علي عبد الرحمن محمد شهاب الدين من الزمن القدم من الحبيب عبد الله الاسر الاكبر بن ابو العالي عمر المحضر علي بن احمد احمد علي صاحب بن علي ابو الشيخ بن سمير بن سالم ثم الشيخ محمد بن محمد بن العائلي عبد الرحمن محمد عاشر يوسف بن عبد الحزني ثم الى القدير ربنا جل شيخ عبد القادر الجيلاني ثم القدير الانفاس عمر بن عبد الرحمن قصر الشيخ البارك بن الاشاد الحبيب عبد الله بن الحداد عمر محمد صاحب الشيخ محمد بن زين وليسلم بحمد محمد بن محمد الغزالي ثم الى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي عبد الله بن عمرو بن ثم الى ارواح اولياء تسعه ثم الى الحبيب علي بن صالح وشهاب بن سالم علي بن السيار جميع اخوانهم جعفر السيار ووزير ابو العز بن عمرو من حضر في هذا المجلس ووالدين ولكم والدين ومالكم والمسلمين وشهداء الدنيا ومشربين وسعي السادة وسعي السادة العلوية وسعي العباد والبلاد تسمح في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين ويهلك من في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين وأن الله فرج عنا وعن المسلمين ويلطفنا المسلمين وعافنا المسلمين وينصرنا المسلمين وفينا أيام شر مصائب الدنيا ودين ووحفظنا وحفظ أولادنا جميع من الشرور وجن عملنا ولن كل الخير يسر لنا كل الامور وجاه سيدنا محمد بدر البدور وزن ان يكون طول العمر معكم الصحه والعافيه وافتح علينا وعلى طلاب العلم مثل العارفين ويوفقنا ويوم في الدين يجعلنا واياهم من العلماء العاملين وقرد عين سيد المرسلين وعلى هدينا يكون صالحا وما نهى السلف وما نهى عبد الله صالح نويناه وما قصدوه قصدناه وما طلبوه طلبناه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام رضينا الله عنك ورضينا آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا يا خير الغافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله تقبل.